إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة. منمنمات تاريخية. ينقب عنها ويقدمها لكم الأحمدي الضواحي. هذه الحلقة من إعداد محمد خالد. قصر سلملك. نعرف جميعا قصر المنتزه الذي بناه الخديوي عباس حلمي الثاني عام 1892، وهو من أشهر معالم الإسكندرية الآن. ولكن هناك قصر آخر بني في نفس الوقت لم يحظى بنفس الشهرة، وقد يرجع ذلك لتحويله إلى فندق بعد انتهاء العصر الملكي، وقد يرجع أيضا لظروف نشأته، حيث أنشأ الخديوي عباس حلمي الثاني قصر السلملك من أجل صديقته المجرية الأصل الكونتيسة ماي توروك، التي تزوجها الخديوي فيما بعد وحولت اسمها إلى جويدان هانم. كان القصر ضمن مجموعة قصور تم تشييدها في منطقة المنتزه، وقد أطلق عليها اسم السلملك، والذي يعني بالتركية مكان الاستجمام والراحة الخاص بالرجال. وقد أنشأه مهندس القصور الخديوية ديمتري فابريشيوس، حيث صمم القصر على الطراز النمساوي السائد في القرن 19، وإرضاء لرغبة صديقة الخديوي المجرية. كما تميز القصر بإحياء لطرز أخرى أهمها العمارة القوطية وعصر النهضة، واستخدم مصممه الأبراج والقباب المتعددة. ويحتوي القصر على 14 جناحا وست غرف فاخرة، أهمها الجناح الملكي الخاص بالملك، والذي يطل مباشرة على حدائق المنتزه، فيما تتسع شرفته وحدها لأكثر من 100 فرد. كما يضم القصر حجرة باللورية خصصت للملكة، حيث صنع كل ما في الغرفة من البلور والكريستال الأزرق النقي. كما يحتفظ القصر إلى الآن ببعض مقتنيات الأسرة الملكية، وأهمها سرير الملكة نازلي. وفي حديقة القصر يوجد العديد من المدافع الحربية الإيطالية الصنع، حيث أحضرها الملك أحمد فؤاد من إيطاليا بهدف تحصين وتأمين القصر ضد أي هجوم من جهة البحر. وخلال الحرب العالمية الأولى من عام 1914 إلى عام 1918 استخدم القصر كمستشفى ميداني عسكري للجنود الإنجليز. وبعد تشييد قصر الحرملك عام 1928 في عهد الملك فاروق، خصص قصر السلملك ليكون مكتبا خاصا للملك ومقرا لضيوفه. منمنمات تاريخية. ينقب عنها ويقدمها لكم الأحمدي الضواحي. وشكرا لمهندس الصوت عصام سيد.